بعض الأئمة لا يستحب أن يوتر في أول الليل، أو هو يتقيد بعدم الزيادة على 11 ركعة، لذلك هو يكل الوتر ب3 ركعات لغيره. فهل يجوز للمأموم تأسيا بهذا الإمام في نيته أن ينصرف كما انصرف إمامه الأول، أم عليه أن يتابع الإمام الآخر؟ يعني لكن الإمام الأول يعني كيف ينصرف من الصلاة قبل أن يتمها؟ هو يعني صلى صلاة القيام، يعني هذا ما يعني أفهمه، هو يعني أنه صلى صلاة القيام، ولكن لما بقي ما يسمى بالشفع والوتر وكل ذلك لغيره، وهو أراد أن يختم أو أن يعني يوتر في بيته مثلا. هذا الإمام ما دام أنه يؤم الناس عليه أن يوتر مع الناس، لا أن ينفرد بالوتر في بيته، بل لابد أن يتم الصلاة مع الناس كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه في خلافته، لما أمر أبي بن كعب رضي الله عنه أن يؤم الناس أمره أن يصلي بهم صلاة القيام كلها، يعني من أول الصلاة إلى آخرها حتى يوتر مع الناس، وذلك حتى يتحقق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالآن هذا الإمام يعني أخطأ لما ترك الوتر وكلف غيره بصلاة الوتر وهو أن ينصرف إلى بيته، لكن هذا المأموم يتم الصلاة في المسجد مع هذا الإمام الثاني المكلف ويكتب له قيام ليلة إن شاء الله.